بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا أيها الأحبة في رحاب كتاب الله عز وجل وفي سورة النبأ، أوقفنا عند قوله جل وعز: إن يوم الفصل كان ميقاتا. بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى ما عليه أهل الكفر والإلحاد من إنكار البعث، ثم ذكر جل وعز خلقه للسماوات والأرض وإنبات النبات وإنزال المطر ونحو ذلك، ذكر جل وعز أن هذا اليوم الذي يتساءل فيه المشركون، فمنهم من كذب ومنهم من شك ونحو ذلك، أن هذا اليوم وهو يوم الفصل، أي يفصل الله عز وجل به بين الخير والشر وبين أهل التوحيد وأهل الشرك وأهل الإيمان وأهل النفاق، فكل يحاسب ويجازى بعمله واعتقاده. وهذا اليوم مؤقت ومحدد بوقت لا يتجاوزه. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهذا الوقت لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. وكل من ادعى أن يوم القيامة في يوم كذا أو في سنة كذا فهو كاذب، وذلك أن خير الملائكة جبريل عليه السلام وخير الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام يجهلان هذا الوقت. ففي حديث مسلم من حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله عنه، عندما جاء جبريل بهيئة رجل شديد سواد الشعر وشديد بياض الثياب، فقال له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ جبريل لا يعلم، ومحمد يقول: إن كنت أنت لا تعلم فأنا من باب أولى ألا أعلم. فهذا النبي الكريم وهذا جبريل عليه السلام كلاهما يجهلان وقت الساعة، لكن الله عز وجل استأثر بعلم وقت الساعة عنده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعز: يوم ينفخ في الصور. الصور قرن عظيم وكل الله عز وجل به ملك من الملائكة، ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وحنى رقبته ينظر وينتظر متى يؤمر فينفخ في الصور. وأهل السنة والجماعة في الصور على قولين: القول الأول أنها ثلاث نفخات: نفخة يصعق فيها الناس، ونفخة يموتون، ونفخة يبعثون. والقول الثاني وهو الصحيح أنهما نفختان: نفخة يصعق فيها الناس ويموتون، صعق وموت، ثم نفخة أخرى إذا هم قيام ينظرون. انظر إلى قدرة الله عز وجل. قال: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هنا اختصار: نفخ في الصور ثم بعث ثم قيام ثم إتيان، فتأتون. وبين النفختين 40. عندما سئل أبا هريرة أو سئل أبو هريرة رضي الله عنه قال 40، لكنه لا يدري 40 يوما 40 شهرا 40 سنة. وهذا البعث يكون بإنزال الماء من السماء فينبت الإنسان وتنبت الأجساد، ولهذا قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان. ينزل الله عز وجل مطرا ماء غليظا أبيضا كمني الرجال، كما جاء ذلك عند الطبراني وعند الحاكم من حديث ابن مسعود، وصححه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، واستشهد به الإمام ابن القيم في النونية الآنفة الذكر. فتأتون أفواجا كل فوج على حدة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يأتي كل قوم بنبيهم، يأتون أفواجا جماعات متفرقة. وفي هذا اليوم يقول: وفتحت السماء تنظر ما ترى من فطور، في هذه السماء محكمة، لكن يوم القيامة تفتح أبوابها، لأن للسماء أبواب. تقدم في الدرس الماضي أو قبل الماضي أن جبريل عليه السلام سمع نقيضا أي بابا من السماء فتح، فنزل به ملك فبشر النبي عليه الصلاة والسلام بنزول سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. وهذه الأبواب التي تفتح من السماء لنزول الملائكة، تنزل الملائكة، ينزل أول شيء ملائكة الدنيا أو ملائكة السماء الدنيا، ثم الثانية ثم الثالثة ونحو ذلك. وسيرت الجبال، اقتلعت من مكانها وسارت، ثم تكون كالعهن المنفوش وتدك هذه الجبال. انتهى الآن، أذن الله عز وجل بخراب العالم، لا حاجة للأرض ولا حاجة للجبال، تدك وتصبح سرابا، كأن الإنسان يرى شيئا هو لا يرى شيء، سرابا. هذه الجبال العظيمة الخلقة تصبح سرابا بقدرة الله عز وجل. ثم قال: إن جهنم كانت مرصادا. جهنم من أسماء النار نعوذ بالله منها، كانت مرصادا أي مرصودة للكفار والعصاة والمنافقين والملحدين والمشركين ونحو ذلك، رصدت لهم عافانا الله وإياكم. للطاغين مآبا، الطاغي هو الذي تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي زاد الماء عن حده وقدره. إنا لما طغى الماء أي تجاوز حده. للطاغين مآبا، من الطاغية؟ الذي تجاوز حده. وما هو حده؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من تجاوز هذا الحد فقد طغى، صلى الله عليه وسلم. للطاغين مآبا، مآبا أي مرجعا، إنه كان أواب، أواب أي رجاع، الأوبة الرجوع، أي أن هذه النار عفى الله وإياكم مرجع لهؤلاء الطغاة، نسأل العافية والسلامة. لابثين فيها أحقابا أي ماكثين في هذه النار وهي جهنم أحقابا، والحقب هو 80 سنة على أكثر قول أهل اللغة وأهل التفسير، أن الحقب الواحد 80 سنة. وكم يلبثون؟ أحقابا، يعني 80 ثم 80 ثم 80، نسأل الله العافية والسلامة. والإنسان لا يستطيع أن يمسك الجمرة 8 ثواني من أوقات الدنيا، فكيف 80 سنة؟ هذا الحقب الواحد، ثم 80 80 80، إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. ولهذا ليس من المفهوم أنه إذا انتهت هذه الأحقاب يخرجون، لا. ولهذا جاء في سورة صاد: هذا وإن للطاغين لشر مآب، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، بعد أن تنتهي، نسأل الله العافية والسلامة. بعد أن تنتهي هذه الأحقاب ماذا؟ هناك أصناف أزواج، أصناف أخرى تنتظرهم من العذاب. هذا صنف واحد، هذا صنف واحد، المكث أحقاب، هذا صنف. انتهت الأحقاب، انتهى ما قدر الله عز وجل من الأحقاب هذه 80 أحقاب جمع، ماذا يحدث؟ وآخر من شكله أزواج، عذاب من نوع وصنف آخر، نسأل الله العافية والسلام. قال يذوقون فيها، أي في جهنم، بردا، ليس هناك شراب بارد يطفئ حرارة جهنم وحرارة العذاب، ولا شرابا، ليس هناك برد لأجسادهم ولا شرابا لأجوافهم، كله عذاب في عذاب، نسأل الله العافية والسلامة. إلا شراب واحد، إلا حميما وغساقة. الحميم هو الماء الذي بلغ آخر درجة بالغليان، وسقوا ماء حميما ماذا يحدث؟ فقطع أمعاهم، صلى الله عليه وسلم. وإن يستغيثوا يغاثوا بيش؟ بماء كالمهل، كالزيت، المهل هو الزيت، يشوي الوجوه، نعوذ بالله من ذلك. هذا إذا اقترب فقط ليشرب اشتوى وجهه، فكيف لو شرب؟ قطع أمعاءهم. ذكرها، تصور هذا المنظر فقط كاف ورادع للتقوى، وأن يعد الإنسان العدة لهذا اليوم العظيم. إلا حميما، الحميم كل ماء ساخن، لكن هنا بلغ أعلى درجة من درجات الغليان، ولهذا يسمى قديما قبل وجود الحمامات المعروفة في الاصطلاح المعروف الحمام الذي في الشام. ما هو الحمامات التي كانت في الشام؟ عندما تقرأ في كتب أهل العلم، مياه ساخنة يستحمون فيها في الشام، مياه وعيون ساخنة، ولهذا تجد أو تسمع أن البركان يقذف إيش؟ حمما من الحرارة، كل هذه حرارة يسقون منها عافنا الله وإياكم. وغساقا، قال أهل العلم الغساق هو صديد أهل النار، نعوذ بالله، يعني العذاب منهم وفيهم، صلى الله عليه وسلم. مع هذا العذاب يخرج هذا الصديد، وإذابة هذه الجلود تذاب، ثم تصبح طعامهم، ثم تبدل جلودهم، ثم تذوب تصبح صديدا، وتذهب هذه الجلود تصبح طعاما لهم. أحقابا 80 سنة، ثم 80، ثم من وآخر من شكله أزواج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال جزاء وفاقا، هذا الذي سمعتموه من المكث، هذه الأحقاب، وهذا الماء الساخن، وهذا الغساق وهو الصديد، جزاء أعمالكم، هذه أعمالكم، هذه هذا الجزاء وفاقا أعمالكم التي عملتموها من الشرك والنفاق والاستهزاء بالله وبرسوله والمؤمنين، والمحادة لله ولرسوله، وتكذيب الآيات، والعقيدة الفاسدة ونحو ذلك. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، عقيدتهم فاسدة، العقيدة فاسدة، لا يرجون حسابا، والرجاء عقيدة، يظنون أنهم لن يبعثوا ولن يحاسبوا ولن يجازوا على أعمالهم المشينة، وكذبوا، عقيدة فاسدة وكلام فاسد، تكذيب باللسان، وكذبوا بآياتنا، بالقرآن، آيات الله عز وجل، قل بلى وربي لتبعثون، قالوا لا لا نبعث، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما عبدوا الله، وغير ذلك من الأوامر والأخبار. وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء مكتوب، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرض فأصبح يئن من المرض، فقيل له إن طاووس تابعي الجليل يقول إن الملائكة يكتبون حتى أنين المريض، فسكت حتى لا يكتب عليه أنه جزع أو تضجر أو نحو ذلك. كل شيء مكتوب، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كل شيء مكتوب، في السر، في العلن، جهرا وسرا، إعلانا، كل هذا مكتوب، كل عمل ابن آدم مكتوب عليه، ثم يحاسب يوم القيامة. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول أهل العلم هذه من أعظم آيات الوعيد ومن أعظم الحسرات على الكافرين. مع هذا كله يقال لهم ذوقوا، نخفف؟ لا، كل هذا الذي ذكرناه ماذا ينتظركم؟ لن نزيدكم إلا عذابه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا، قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. انظر إلى هذه الآية العظيمة. أهل النار ما كلموا الله عز وجل مباشرة، خاطبوا الملائكة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، ادعوا ربكم، ولم يقولوا ربنا، أنهم لم يكونوا يعبدون الله عز وجل. الآن عرفتم ربكم، ماذا يريدون؟ ما الطلب؟ يخفف لا يزيل. انتبه، انظر إلى هذا العذاب الأليم. ما قالوا يا رب شيل هذا العذاب، لا، خفف، مو دائما يوم واحد بس. يعني لا نريد العذاب أن يزال بالكلية، ولا 20 سنة 50 سنة ولا أسبوع ولا شهر، لا، يوم واحد فقط. نريد أن نخفف العذاب فقط، يعني نريد أن نعذب لكن يخفف ويوم واحد فقط أبدا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم بدأت الآيات التي تتكلم عن الرحمة، لأن هذا القرآن مثاني. إذا ذكر الخير ذكر الشر، إذا ذكر الشر ذكر الخير، وإذا ذكر الوعد ذكر الوعيد، وإذا ذكر الترغيب ذكر الترهيب، وإذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة. ولهذا قال إن للمتقين مفازا. المتقين من هم؟ الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله عز وجل وقاية. خلقت للتقوى، خلقت للعبادة، والحكمة من العبادات تحقيق التقوى. كل من في المسجد الآن صيام، لماذا؟ لماذا أمركم الله بالصيام؟ لتحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كل هذه العبادات العظيمة الجليلة المقصود منها تحقيق التقوى بالقلب. إن للمتقين مفازا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفائز. إن للمتقين مفازا، هذا وقت فوزهم وهذا مكان فوزهم. أين هو؟ حدائق وأعناب، بساتين مسورة. ماذا بها؟ فيها الأعناب. وذكر العنب دون غيره لكثرته في الجنة. ثم تأمل يا عبد الله أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. عنب هذا لون وذاك لون، هذا طعم وذاك طعم، هذا شكل وذاك شكل، يتفقان في الاسم ويختلفان في الكيفية والصفة. كل شيء ذكر في الآخرة مما هو باللغة العربية ليس هناك شيء يشبهه إلا الأسماء، وإلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إنما ذكرت هذه هذا النعيم ذكر للتقريب، وذكر لكي يفهم الإنسان ماذا أعد له، لكن كيفيته وحقيقته لا تعلم. إنما الاسم فقط، كما قال ابن عباس ما من شيء في الدنيا وهو في الآخرة من شيء يشبهه إلا الأسماء. حدائق وأعنابه وكواعب أترابا. الكواعب مأخوذ من الكعب، وكل شيء ناتئ كعب، وأرجلكم إلى الكعبين. سمي الكعب كعبا لأنه عظم خرج عن الساق، نتأ وبرز، كل شيء يبرز كعب. وكواعب أترابه هن الحور العين، والكواعب هي الفتاة التي برز ثديها ولم ينزل. المرأة إذا كبرت أو أرضعت ينزل ثديها عما كانت عليه في أيام الصبا. وهنا لبيان حسن وجمال ما أعده الله عز وجل، وأيضا في بيان السن، لأن الكواعب والكاعب هي المرأة التي بلغت 15، فإذا زاد نتوء الثدي أصبحت ناهد، وتذكر لبيان السن، كما قال أو كما قالت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ما المراد بالحائض هنا؟ أنها بالغة، بلغت سن 15 ونحو ذلك. وكواعب، أي نساء بدا ثديهن ونتأ وبرز، وأيضا هن أترابا، جمع تريبة، وهن المتساويات في العمر، فلان تريب فلان، أي مثله يساويه في العمر، كلاهن أو كل ما أعده الله عز وجل من الحور العين كواعب وأترابا، كلهم بسن واحدة. وكأسا دهاقا، دهاقا أي مملوءا، هذا الكأس قد امتلأ، قد يمتلئ ماء ونهر من ماء لم غير آسن، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، هذه كلها أشربة في الجنة. لم يذكر الله عز وجل هنا هل هي خمر، هل هو لبن، هل هو ماء، لكن الذي يظهر أنه خمر، بدليل أنه قال بعدها: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لأن خمر الدنيا عفنا الله وإياكم إذا شربه الإنسان أصبح يتكلم بكلام كله لغو وكله كذب، أما في الدنيا لا، هذا الشراب ليس كالشراب النتن الذي هو في الدنيا، أنه ليس في الجنة لغو، كلام لا فائدة فيه، وليس ثمة كذب، لا لغو فيها ولا تأثيم، إلا قيلا سلاما سلاما، ليس فيها لغو وليس فيها كذب. وهذا النعيم، الحدائق والأعناب والكواعب الأتراب والكؤوس المملوءة وعدم سماع الكذب واللغو، جزاء من ربك، هذا من فضل الله عز وجل ورحمته، جزاء من ربك عطاء حسابا، حسابا أي كفاية، حسبنا الله أي أن الله عز وجل كافينا، أي أن هذا النعيم يعطى الإنسان حتى يكفيه، حتى يكفيه ممن؟ من رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، هو القادر على كل شيء، هو رب كل شيء، رب السماء ومن فيها، ورب الأرض ومن فيها، ورب ما بينهما من الهواء والسحاب والمخلوقات التي لا نعلمها بين السماء والأرض، لا يملكون منه خطابا، أي لا يمكن للإنسان أو لأي مخلوق أن يكلم الله عز وجل مباشرة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، الله عز وجل ليس كمخلوقاته، الإنسان متى أراد أن يخاطب الآخر كلمه مباشرة، لا، هذا رب العالمين لا يملكون منه خطابا. في هذا اليوم قال: يوم يقوم الروح، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، والملائكة صفا، كل الملائكة نزلت يصفون صفا مستقيما، صفا خلف صف، خضوع في ذلك اليوم، ذل وانكسار لله جل وعز، لا أحد يتكلم، لا تسمع إلا همسا، لا يتكلمون، من يتكلم؟ فقط من يأذن له الله عز وجل بالكلام، وإذا تكلم قال صوابا، قال حقا، يقول الحق، ذلك اليوم الحق، ليس كما ظننتم وتساءلتم عنه أنه مشكوك فيه أو تكذبونه أو نحو ذلك، هذا اليوم سيأتي وهو حق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. من دليل على أن للعبد مشيئة خلافا للقدرية، للعبد مشيئة، هو الذي يختار طريق الخير طريق الشر. بين الله عز وجل لك طريق الخير وبين لك طريق الشر، وأرسل لك الرسل، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام علم. كل شيء موضح مبين، ليس عليك إلا العمل، وأن تتخذ إلى ربك مرجعا، مآبا، مرجعا ترجع إليه. إنا أنذرناكم، خوفناكم، وأنبأناكم، وأعلمناكم عذابا قريبا، يوم القيامة قريب جدا، كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أنت لا تقل، لو قيل مثلا أن يوم القيامة يقوم عام 3000، ليس هذا ببعيد، لأنك متى ما مت قامت قيامتك، خلاص منذ أن تفارق هذه الدنيا قامت قيامتك، انتقلت إلى عالم البرزخ، عالم الآخرة، يأتيك من النعيم أو من العذاب أو غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فكل من مات قامت قيامته، فهذا قريب جدا. كم يمكث الإنسان؟ أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك. فيوم الساعة قريب لأنه آت، وكما قيل كل ما هو آت قريب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ليس هناك ظلم، تجني، لا أحد يقول لك فعلت كذا وكذا وأنت لم تفعل، لا، وكل شيء أحصيناه كتابا مكتوب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ، هذا كتابك. فقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وتأمل أنهم بدأوا بماذا؟ بالصغيرة قبل الكبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، بعدين قالوا كبيرة. يقول حتى الصغيرة، يعني حتى الصغيرة كتبت علينا؟ نعم، كلها مكتوبة، ولا يصح الإنسان أن ينكر شيء، لو أنكر شاهد عليه جلده ويده ورجلاه ونحو ذلك، هذا كله زيادة في العدل. يوم ينظر المرء ما قدمت يده، عملك بارك الله فيك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جاء أيضا عند الطبري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه إذا جمع الناس يوم القيامة تجمع أيضا البهائم، ويقتص للشاة الجلفاء أو الجلحاء أيضا من الشاة القرناء، ثم يقول الله عز وجل لها كوني ترابا فتكون. فإذا رأى الكافر هذا تحويل هذه البهائم إلى تراب، تمنى أن يصبح كالبهائم ولا يحاسب، يكون ترابا. وقيل إنه تمني بأنه لم يخلق أصلا، لأن الإنسان خلق من تراب، فهو يقول يا ليتني كنت ترابا، أي على أصل خلقتي لم أخلق، أكون ترابا فقط. وأيضا يحتمل أن يكون المعنى أنني خلقت ثم مت وقبرت وأصبحت ترابا، ذاب العظم والجلد واللحم واختلط بالتراب فأصبح ترابا. يا ليتني كنت ترابا، أي بقيت في قبري ترابا لم أبعث. وكل هذا يقوله لما يراه من العذاب الذي أعد له نسأل الله العافية والسلامة. بهذا نصل إلى نهاية هذه السورة العظيمة وما فيها من مواعظ وبيان ليوم القيامة، لهذا اليوم يوم الفصل. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.